هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي. قمر على شرفاتها يأتي على وجل يطارحها الغناء، لوز يباغت كفها المقروحة بالقبلات، أغنية تطير لحلقها المشقوق ترشفها وجرعة ماء، فدان صمت في فؤاد شاب فيه الشوق وانطفأ الحنين، كف ومنديل وقطعة جبن، بيض وأرغفة بلون خدودها السمراء، فجر يبلل قلبها المحروق بالأنداء، شجر يكاد يقبل الخطوات والعرق الحنون، عينان لؤلؤتان في زمن بلا أصداف، والقلب تحت ثيابها طير خجول، زمرا تحج إلى منازلها النساء، زغرودة مقطوعة الأوصال، طبل خرافي يعانق وحشة الحجرات، همهمة تناقلها الشفاه من البنات إلى البنين، ومرارة تمتد بين أكفها الحيرة وآنية الخضاب، بنت وعاملة ومسحوق من الحناء، حزن يسافر في القلوب يصك وجه الأرض، يضرب موجه العاتي شراشيف الحقول، تظلل اللوز الكآبة يستقل الحلم قافلة المساء. هكذا عبر الشاعر محمود فرغلي في قصيدته لوزة للبكاء عن قضية اجتماعية خطيرة، هي قضية زواج الفتيات الصغيرات. ويعبر الكاتب إبراهيم درويش عن الحالة نفسها بكلماته الرقيقة على لسان تلك الفتاة التي أجبروها على الزواج صغيرة، يقول على لسانها: نزعوا مني دميتي وثوبا أبيضا ألبسوني، وعقدا من الياسمين قطفوه من ضحكات عيوني، لا أدري ماذا ينتظرني فهم لم يخبروني، وكل الأسئلة عندنا ممنوعة كما عودوني، فبرغم ضحكاتهم من حولي أشعر أنهم جاءوا كي يذبحوني. هكذا عبر الشعر عن تلك القضية الاجتماعية الخطيرة، قضية زواج الفتيات الصغيرات، لكن كيف يمكن أن يعبر الفن التشكيلي عن هذه القضية؟ لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة زواج غير متكافئ للفنان الروسي فاسيلي بيوكيريف. رسم الفنان الروسي فاسيلي بيوكيريف لوحته عام 1862 وانحاز فيها للمعالجة الاجتماعية في المدرسة الواقعية، وتعتبر لوحته هذه أشهر وأفضل أعماله، وفيها يصور مراسم زفاف طرفاه رجل مسن تقاعد للتو من الخدمة العسكرية. ربما لا يبدو هذا بالتأكيد واضحا في اللوحة وهي تقاعده للتو من الخدمة العسكرية، لكن يبدو بالطبع أنه رجل مسن، والطرف الثاني فتاة صغيرة تبدو غير سعيدة بهذا الزواج. اللوحة أصدقائنا تكشف عن قسوة التقاليد الاجتماعية وفساد البيروقراطية، وتعكس نضال المجتمع من أجل الإصلاح في روسيا. يبدو أن هدف الفنان من رسمها هو إيقاظ ضمير المجتمع والدفع باتجاه التغيير الاجتماعي. الزواج غير المتكافئ كان أمراً شائعاً في روسيا في ذلك الوقت، وهناك العديد من الأغاني الفلكلورية المليئة بالحزن والحداد تتحدث عن الظلم الفادح الذي يقع على المرأة بسبب هذا الزواج، كما تناول هذه الظاهرة العديد من الكتاب بمن فيهم الشاعر بوشكين شاعر روسيا الشهير الذي أشار إليها في أكثر من قصيدة. ثم انتقلت الفكرة إلى الرسم بعد وقت طويل من معالجتها في الأدب، وذلك للتأكيد على ما يجلبه هذا النوع من الزيجات من مآس ومعاناة. في اللوحة أصدقائنا يأخذنا الرسام إلى مسرح القصة، وهو صحن كنيسة ذات أنوار باهتة، السقف تزينه ثريات من البرونز، الضوء الخافت المنبعث من الزاوية اليسرى يضيء العتمة وينعكس على وجوه الحاضرين. إلى اليمين تقف العروس الصغيرة، وإلى يمينها العريس الكهل، ثم الكاهن الذي يبارك العروسين. العريس أصدقائنا يبدو بلا قلب، نظرته الجانبية قوية ومتفرسة، بينما تقف العروس وهي شاردة الذهن حزينة يائسة. يقال إن الحادثة حقيقية، ويقال إن الرسام شهدها بنفسه قبل عام من رسمه اللوحة. كانت الفتاة تحب شابا من نفس طبقتها، لكن عائلتها أجبرتها على الزواج من الرجل الكهل لأنه ثري ويعمل بالتجارة. رسم الفنان الزوج بملامح فضة وصارمة، بينما جعل العروس تبدو بريئة كطفلة. على ياقة الرجل هناك ما يشبه الوسام، بينما يضع على صدره نجمة ليعكس وضعه الاجتماعي في المجتمع الروسي. من الواضح أن العريس يعي تماماً أهميته ومكانته الاجتماعية، ورغم أنه يرى دموع الفتاة وبؤس حالها، إلا أنه لا يبدي كبير اهتمام بما يجري لها، بل يكتفي بتحريك عينيه جانباً، وتبدو هذه النظرة واضحة من اتخاذ وضع عينه بصورة جانبية في اللوحة. مهارة رسام أصدقائنا تتبدأ في طريقة تصويره لبراءة الفتاة. عيناها متورمتان من كثرة البكاء، كما أنها لا تنظر إلى الكاهن الذي يستعد لإلباسها الخاتم. تبدو كما لو أنها تفقد قوتها ببطء، حتى الشمعة التي تحملها في يدها اليسرى يخيل للناظر إليها أنها على وشك أن تسقط. هذا الزواج يبدو صفقة أو مقايضة أكثر منه علاقة إنسانية. مهارة الرسام أيضا تبدو واضحة في إظهار تفاصيل الملابس وتمثيلها بدقة، وخاصة رداء الكاهن من الذهب والأزهار الفضية، وفستان العروس من الساتان. جانب آخر أصدقائنا من جوانب إبداع الفنان الروسي فاسيلي بيوكيريف يتجلى في أسلوب تعامله مع وضعية الكاهن في اللوحة، فقد جعله ينحني إلى اليمين قليلا كي يفسح المجال لظهور الأشخاص الآخرين في الخلفية. الرسام فاسيلي بيوكيريف قسم الشخصيات إلى مجموعتين، مجموعة العريس ومجموعة العروس. المجموعة الأولى إلى يسار اللوحة وهي الخاصة بالعريس، أعطاها سمات سلبية، فهم ينظرون ببرود وبلا مبالاة وبتعالي. المرأة العجوز خلف العريس والتي لا يظهر سوى جزء من وجهها، يبدو أنها هي التي رتبت له الزواج واختارت له العروس، لأنها كما يبدو من اللوحة تبدو وكأنها تقوم بمهمة. المجموعة الثانية هي مجموعة العروس، المتعاطفون معها. الشاب عند طرف اللوحة الأيمن ربما يكون صديقا قديما للفتاة، وقد يكون أحد معارفها، وقد يكون حبيبها الذي تركت. وجهه فيه وسامة ونبل لا تخطئهما العين، وليس من الصعب قراءة تعابير وجهه. من الواضح أصدقائنا أن نظراته تنم عن قدر من الامتعاض وعدم الرضا، وكأنه يقول للفتاة اتركي هذا الوضع واهربي. تتجلى أيضا قيمة الفنان في تعبيره بالضوء في هذه اللوحة، فقد جعل الكم الأكبر من الضوء يتركز على الفتاة ليوضح للمشاهد أنها هي مركز اللوحة وأنها فيها البراءة التي يتسم بها الضوء الأبيض. أما بقية اللوحة فيغلب عليها الألوان الداكنة التي توحي بالكآبة. هذه لوحة أصدقائنا قال عنها النقاد إنها لوحة ناضجة ومكتملة، والرسالة التي تحاول إيصالها واضحة ومباشرة. الرسام يدعو المتلقي لأن يكون جزءا من الممثلين وأن يشارك في المشهد ولو بعواطفه، ولكي لا يبتعد المتلقي عن الموضوع الأساسي اكتفى الرسام بعدد محدود من المشاركين، غير أن لكل منهم دوره الفاعل والمهم، كما أن حضورهم وطبيعة علاقاتهم البينية تثري مضمون القصة. ومن فن إلى فن، ومن متعة إلى متعة، من اللوحة الفنية الجميلة إلى القصة الأدبية القصيرة. تأخذنا الأديبة سنية أبو النصر لنطل من نافذتها الأدبية لنرى مشهدا ليس جديدا في هذه اللوحة، وإنما نرى جانبا ربما لم يقدمه الفنان فاسيلي بيوكيريف في لوحته بوضوح، أو لم يركز عليه في لوحته. وقد قدمت لنا الأديبة سنية أبو النصر رؤيتها للوحة في قصة قصيرة أسمتها أنا دين واجب السداد. تسربت إلى داخلي غربة، غربة عن تلك الدماء التي تجري في شراييني منه. هل أنت أبي؟ هل أنت من بات الليالي يشق الطرقات بأظافره حتى يأتيني بثمار أراضيها فيطعمني؟ هل كنت الشخص نفسه الذي يبكي بجواري وأنا أتألم من المرض؟ كنت بيدك تعطيني الدواء؟ هل كانت تلك النقود التي أطعمتني بها ديناً واجب السداد علي، أسددها من حياتي، من عمري، من أيامي؟ كيف ارتضيت أن تسلمني لهذا الكهل المريض وأنا ابنتك التي لم تنجب غيرها؟ ألم تشعر أن ذلك سيؤذيني؟ كيف لي أن أكون زوجة تتمنى السعادة بين يدي هذا الرجل وهو لا يملك لي إلا الشقاء والمرض؟ كيف يمكن أن تتأكد أن هذا الزواج يسعدني؟ ولكن إن كنت يا أبي تدفعني لقاتلي وبيديك تحرق شمعة شبابي، فمرحبا بالخنجر الذي يشق حشايا وينهي حياتي إن كان بيدك. ربما الآن أستدعي تلك المرأة التي فارقتني وفارقتها، كانت تؤويني في بطنها وفارقت الحياة دون وداعي، لكنها منحتني الحياة. في هذه اللحظات كنت أظن أنها ستقف حائلا بيني وبين المصير الذي ترديني إليه يا أبي. نعم، قبلت الزواج من ذلك الشخص لأخرج من تلك الأكذوبة اللعينة التي كنت بها أحتمي وأنا في الهواء وأنا في العراء، ذلك الهواء الذي كنت أظنه متنفسا لي وحياة لحياتي. أما الآن فأنا أعرف أن هذا الهواء يلفعني ويطوحني ويرميني إلى حيث لا أدري. أخاف من ذلك الذي ستسلمني إليه، ترتعش كل أوصالي من نظرته، لكن لا مفر ينجيني منها ولا مفر منك يا أبي إلا إلى هذا الرجل. مات في نظري من كان يحميني، فكيف ستكون الحياة؟ سوف أشق ثياب طفولتي بأظافري، وبين شظى ناري سوف أرميها حتى أمحو تلك الليلة من ذاكرتي. لكن لن أنسى أبدا أنني مدينة لك يا أبي، وبأن ديني واجب السداد. سأظل أسدد هذا الدين بحياتي حتى يفنيني. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات، مع الأشعار والقصة القصيرة واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.